الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيك في من عسر عليه فهم علم الصرف في اللغة العربية، وهل هو مهم لطالب العلم؟ علم الصرف مهم لطالب العلم، لأن هناك من الكلمات ما لا يفهم معناها إلا إذا فهمت صرفها وأصلها، فإذا رددتها إلى أصلها فهمت معناها أو فهمت القاعدة فيه. لكن كل علم يتعسر على الإنسان فإن تعسره لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تعسر عدم طلب للعلم في مضانه، فهو متعسر عليه لأنه لم يطلبه في مضانه، فحينئذ علاج هذا التعسر ماذا؟ أن يطرق أبواب العلماء العارفين بهذا الفن فيطلبه، ويدعو الله عز وجل بأن يشرح صدره لهذا الفن. والقسم الثاني أن يتعسر لعدم موافقته لفهمك وعقلك وطبعك وإرادة ورغباتك أصلا أنت، فحينئذ إذا لم تستطع شيئا من هذا العلم فدعه وجاوزه إلى علم تجد صدرك منشرعا له. بعض الناس يفتح الله عليه في علوم ولا يفتح عليه في علوم أخرى، أليس كذلك؟ بعض الناس يفتح عليه في حفظ الحديث، لكن لو سألته عن مدلولات الألفاظ لما عرف أن يستنبط منها حكما واحد. وبعض الناس يفتح عليه الله عز وجل في علم الرجال، لكن إذا ناقشته في بعض الأحكام التي نقلها إسناد هو عالم برجاله لا يعرف شيئا من ذلك. فإذا ليس جهل الإنسان في علم، إذا أتقن علما آخر وفتح عليه ليس جهله يضر بإذن الله، ليس جهله يضر. إذا كان تعسر علم الصرف عليك بالسبب الأول فاطرقه في مظانه، إذا كان سبب التعسر عليك عدم رغبتك أصلا له وعدم موافقته لفهمك فحينئذ اتركه واطلب علما آخر مما ينفعك، والله أعلم.